قالت فتزوجته فاغتبطت. كأنها استنكرت أن تنكح أسامة يعني وهي قرشية ومولة، فقال لها طاعة الله وطاعة، أخبرها بما هو أصلح لها. معاوية ذاك الوقت كان فقير ما عنده مال ذاك الوقت. نعم. وابو جهل أخبرني نظر الله للنساء، فنصحها بما هو خير لها. نعم.